إن الحمد لله نحمده تعالى ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله، صلوات ربي وسلامه عليه وعلى آله الطيبين الطاهرين وعلى صحبه الغر الميامين وعلى من تبعهم بإحسان وهدى وتقى إلى يوم الدين. جعل الله عز وجل وإياكم منهم، آمين آمين. هذا الجانب، طبعا نحن اليوم في لقاء مع كتاب جديد من مشروع ألف كتاب، والكتاب الذي بين أيدينا هو كتاب جبران خليل جبران لمؤلفه ميخائيل نعيمة. هذا الجانب من الجوانب الأدبية والحقيقة السياسية والفكرية جانب لا يهتم به الكثير من المسلمين في قضية الصراع الفكري. الاهتمام به ربما نجده عند الأدباء، ذلك لأن هذين الشخصين سواء كان جبران خليل جبران أو ميخائيل نعيمة كانوا من أنصار ما يسمى بالحديث، وتلقوا دعما قويا، أقصد فكريا، من بعض من رفع راية التجديد والتغيير من أمثال العقاد. فالعقاد قدم مقدمة طلبها منه ميخائيل نعيمة في كتابه الغربال، والغربال هو مجموعة مقالات نقدية للأدب وتصور هذه الجهة لقضايا موضوع الأدب. فالاهتمام بمثل هؤلاء يدور حول هذه القضية، إذا وجد الاهتمام بأنها قضية من قضية الصراع حول القديم والحديث في موضوع الأدب الذي نعرف معركته الكبرى في ما يعني قام بقوة بين طه حسين والرافعي، وسجل الصراع الرافعي في كتابه تحت راية القرآن. القصد هذا الجانب ربما نمر عليه مرورا سريعا، ولأنه ليس الباب هو المعني به، وإلا لاخترنا كتابا آخر في بيان هذه المعركة بين القديم والحديث وما هي أركان هذه المعركة وما هو ما هي الجوانب التي يدور حولها الصراع، كذلك ما هي أدواتها وما هي جهاتها أين كانت. ما يهمني أنا الذي يعنيني هو الجانب الإنساني والجانب الإيماني، بمعنى أن هذه القراءة بالنسبة إلي ترسخ لدي مفاهيم إيمانية مهمة جدا، إما أن تتعلق بذات الموضوع وإما أن تتعلق بالكاتب نفسه. وسأمر على هذا الجانب، كيف يمكن للآخر أن يرفع شأن رجاله ويقدمهم تقديمة يعني عظيمة خالية من العيوب تصنع وهما وخيالا في ذهن القارئ والسامع بحيث تصل درجة التسامي عن البشرية، والواقع غير ذلك. هذه للحقيقة موجودة في داخل التراث الإنساني كله، الأسطورة، كيف تبدأ فكرة الإنسان العادي ثم تترقى هذه الصورة الإنسانية من بداياتها ونموها الإنسان العادي، فيبدأ الناس يرفعونها شيئا فشيئا إلى درجة التماهي على البشرية إلى درجة الأسطورة والخيال. وربما في كل الأقوام في كل الجهات نجد الأسطورة حاضرة. هذه يعني مثلا عندنا نحن الصوفية هذه أسطورة حاضرة، أسطورة حاضرة، يعني عندنا رجال التصوف عند أهلهم وعند من يطرح رجال الصوفية نجد أن هذه الصورة هي فوق البشرية، وناس يعيشون بلا سنن، يعيشون فوق السنن. ولا شك أن هذا الدين العظيم حفظ العقل الإسلامي من هذا المزلق وهذه الخادعة. وجود التاريخ الإسلامي المؤصل والمفصل لواقع شخصيات الإسلام العظيمة التي صنعت أعظم تحول تاريخي في تاريخ البشرية كلها. بقي الإنسان هو الإنسان، بقي الإنسان بصورته التي نعرفها، في ذنبه وإخفاقه وفي عظمته وفي نصره وفي إبداعه. يعني لو أردنا أن نقرأ سيرة خالد بن الوليد، نحن في كل القراءات، في عند الأطفال، عند الكبار، عند النساء، عند الرجال، عند الخطباء، هي صورة إنسان حقيقي، صورة إنسان يتألم، صورة إنسان ينتصر، صورة إنسان يفكر، صورة إنسان يعزل فيقع بينه وبين الآخر، بينه وبين أميره الفاروق، يقع قضايا بشرية عادية. فبقيت صورة الإنسان. يمكن أن يتم هناك بعض الاختراقات ونسميها النتوءات، ولكنها على الجملة تبقى صورة الإنسان قائمة. لا، في المذاهب الأخرى البدعية في داخل الإسلام، سواء كان عند الرافضة، يعني كيف الإمام عند الرافضة هو إمام يسير السحاب ويحكم الريح وبيديه نزول المطر، عند الصوفية كذلك. المذاهب الأخرى تصور الإنسان فوق بشريته. هذه قضية أنا تعنيني بالنسبة إلي، لأن إحدى مزالق الانحراف عن الحق إلى الباطل هي الصور الإنسانية، هي صور المثال، صور الشخصيات في داخل الآخر. يعني أنا أشعر بالألم لما يعني يقدم الرجل الصوفي أنه رجل يعني متماهي في متماهي مع الدين، متماهي مع الذكر، متماهي مع الغيب، وأنه رجل أسطوري بكل معنى الكلمة. وعندما يقدم الرجل السني يقدم بإخفاقاته وبشريته وأخطائه وهكذا بإنسانيته. فهذه إحدى صور سرقة الإنسان المسلم من منهج إلى منهج، من منهج إلى منهج. ولذلك كنت مضطرا في كثير من الأحيان أن أذهب فأقابل هذه الشخصيات، أن أراها، أن أقرأ لها، أن أعرف إخفاقات الإنسانية، لا من قبل التنقير على الأخطاء من أجل التضخيم، لا، من قبيل شد هذا المثال الخيالي الغاز المثالي إلى الأرض. أنا أشده إلى الأرض، أنا أتعامل مع الإنسان. هذه الكلمة تعنيني جدا. يعني لماذا مثلا، خلينا ندخل في الموضوع في هذه ونأتي إلى المواضيع الأخرى. جبران خليل جبران من آخر ما كتب، ليس هو آخر كتبه، كتب بعده كتابين، ولكن باعتراف كل الأدباء أن الكتب بعد كتابه للنبي، كتب كتاب سماه النبي، كتب كتابين أو ثلاثة بعد هذا الكتاب، كل الأدباء والنقاد يعتبرون أن كتابه النبي هو أفضل ما أنتج فكرا، ومع أنه كتبه بالإنجليزية وليس العربية، كتبه بالإنجليزية وترجم بعد ذلك، ترجم من مترجمه ميخائيل نعيمة، ترجم من قبل ثروة عكاشة المشهور الأديب المصري والوزير المصري الذي كان في زمن الناصرية، وترجم من قبل بعض القسيسين والرهبان. يعني لأن الطبعة الموجودة اللي تسمى الأعمال الكاملة له طبع من بعض القسيسين. لما يقول نعيمة، وهذه صدمة تبين لماذا كتب كتابه جبران، يقول طبعا لما مات كتب جبران هذا الكتاب النبي، فتخيله الناس نبيا، وبدأت طبعا كما يذكر ميخائيل بدأ يعني يعيش يحب أو يحب جبران أن يسوق هذه الصورة عن نفسه. وبدأت الخيالات تنتشر بأن بعض الكنائس في أمريكا، لأنه كان في أمريكا كتبه، ومات في أمريكا، جبران عاش في أمريكا ومات في أمريكا، وسنأتي على بعض جوانب من حياته التي يعني تدلنا على البشرية الزائفة، البشرية المهينة في صورة المثال الذي يصطبغ في أذهان العامة ليصل درجة الأسطورة. فحتى يقول النعيم أنه سمع الناس يقولون بأن بعض الكنائس جعلت كتابه النبي جعلته مما يقرأ يوم الأحد بدل الإنجيل، يعني آيات قرآنية، والأمر ليس كذلك. القصة صغيرة جدا. أحد قسيسي الكنيسة الذي أراد أن يطور الكنيسة كما تفعل الكنيسة، يتم فيها تطويرات، يضع فيها موسيقى، بيجيب رقاصين، تطور الكنيسة في التعبد لسرقة الناس أو مجيء الناس أو جذب الناس، يعني طرق متعددة. فهذا واحد على طريقة بابا نويل أو طريقة العشاق، فصار يحضر كل منبوذ من أجل أن يلقي مواعظ في الكنيسة. فدعا جبران قال له ألقي بعض مواعظك في الكنيسة، فألقاها. فانظر إلى هذه كيف انتشرت وشاعت بأن الكنائس في أمريكا صارت تقرأ كتاب الله. فإنها حتى ذكر قصة غريبة عنه، وهذه من الخيالات، بأنه في آخر عمره لما كتب النبي فقرأ امرأة بنت يعني أعجبت به ورأت أن صورة هذا الكاتب هي صورة النبي، وأنه الرجل العظيم والرجل المتماهي عن بشريته، فزارته. فتعرفون أن للأدب، وهذا شيء يجب أن تفهموه، كل الأدباء كل الشعراء كل الكتاب خارج النطاق الإسلامي سفلة، هذا شعار لا يجوز أن تخرج منه أحدا، وكلهم يستخدمون كتبهم فوق استخدام، يعني هم يريدون الكتب لماذا؟ للشهرة. يريدونها لماذا؟ للمال، ولكن كذلك يريدونها للجنس. هذه القضية يجب أن تحسموها. وأنا أتكلم عن معرفة لكل حالاتهم، يعني لما نقرأ نحن سيرة جان بول سارتر مع عشيقته المشهورة سيمون، لما إحدى تلميذات سارتر كتبت سيرتها مع هذين الشخصين، مع الأبواب، هي عشيقة له، يهودية عشيقة له، فكتبت كلاما لا يمكن أن يتصور في داخل بيوت الدعارة، وكتبت كلاما من أسفل ما يكون. فاز القصيبي في كتابه شقة الحرية كشف هذا النوع من ال، وفي كتابه كذلك العصفورية له قصص مشهورة. فلو رجعتم لهذين القصتين، وهي قصص مستقاة من واقعه باعتباره أديبا لا سياسيا، فإنه يتكلم عن هذه الحالة، كيف أن البنت تأتيه من أجل أن تتمتع بفكره، أن تقابل مفكرا، فهو لا يراها إلا مومسا، لا يراها إلا مومسا. فهو يذكر في آخره لما جاءته، هذه قصة أنا أظنها ليست واحدة، أظنها متكررة. فجاءت هذه البنت المتشوفة لرؤية النبي، فالمهم في النهاية انتهت صورة النبي وإلى الفراش. وذكر القصة لأن البنت ندمت، يعني سقط هذا المثال من عينها، أنه كان نبيا ساميا فانتهى إلى عاهر زان، فتاب وتابت معه. وإلا فأنا متأكد أن هذه القصة مع كل واحدة تنتهي على هذا الشكل. صورة هذا يقول ميخائيل في أن سبب كتابته لكتابه جبران، وهذه كاشفة لما يريد كثير أن يتكلم، والكثير تكلموا عن هذا، أنه لما رجع إلى لبنان، طبعا اختلفوا بعد أن مات جبران، مات بالسل بسبب الأوضاع المادية وشرب الخمر والسهر وإلى آخره والزنا وإلى هذه الصورة. فرجع إلى لبنان فاختلفوا أين يدفنوه، فأصرت أخته أن يدفن في لبنان، فدفن في لبنان. لما دفنوه أقاموا كما يقيم الصوفية، أقاموا لقبره مقاما وكتبوا النبي. هو يقول في القصة أنا قرأتها نبينا، ثم ظهر أن البعض غضب عليه فكتبها بيننا، نبينا غير مكان النقط فصارت بيننا، ولكن هي موجودة في الصورة لو في صور كثيرة النبي. فهذا عندهم قال لما رجعت وإذا جبران بين أهله نبي، فهو في الحقيقة كتب كتابه دعكم الكتاب هذا جبران ليس فيه شيء من الجوانب الإنسانية إلا جانب واحد، الجوانب الإنسانية، الجوانب الفكرية والجوانب الأدبية وجوانب المعاناة، لكن الجانب الإنسان الوحيد أنه إنسان بكل معنى الكلمة على مذهبهم هم الذين لا دين عندهم. شو يعني الإنسان؟ يعني الإنسان الذي أول لص. هل جبران لص؟ الجواب نعم، الجبران لص ومن أكبر اللصوص. تعرفون كان هناك امرأة في تاريخه مشهورة جدا، ماري هاسكل، موجود ذكرها في قصته، امرأة مشهورة تعرفت عليه وهو صغير. ماري هاسكل تعرفت على جبران وهو صغير، وواضح أنها يعني ثرية قليلا، وفي النهاية تعلقت رجل وامرأة وشاب صغير وهي أكبر منه سنا، فتمت العلاقة السافلة المحرمة، لكن بعد ذلك بقي الترف عليه، فإلى مماته وهي تدفع له كل شهر 75 دولار إلى مماته. هذا كيف بقي يفهمها إلى آخر عمره وهو يفهمها أنه أن أصوله ربما من بومبيه، أنه يعني من أنه هندي، أصول هندية عظيمة، بل أخبرها في بعض اللحظات أن سبب هجرته لأمريكا أن والده ثوري كبير ضد الدولة العثمانية، مع أن والده يفتتح الكتاب. كل هذه الأجوبة يجب أن تفهمها لماذا يذكر، مع أن والد جبران سكير إربيد يعني لا يمت إلى الأخلاق بصلة، مع أنه حلف يمينا عند ولادة جبران أن وهو تزوج أمه متزوجة، أم جبران كانت متزوجة من غير أبيه ومنها بنت، آسف منها ولد. وهناك يقول جهاد فاضل، هذا الإفداء عليه وهذا ناقد مشهور، يقول حتى أن أم جبران كان حولها كثير من الكلام طرطيش الحكي وهي في أمريكا، لأنها هاجرت، تركت زوجها وهاجرت مع أبنائها وابنها من زوجها السابق، وهاجروا إلى بوسطن، هاجروا إلى أمريكا وعاشوا هناك عيشتهم. فهو يشير إلى أن الكثيرين يقولون أن أمه يدور حولها الكثير من اللغط في موضوع واقعها. لما رجع يقول وجدت أن صورة جبران عند الناس هي صورة مثالية، وهو لم يقل وأريد أن أكتب الكتاب من أجل، لكن هو يقول أنني فوجئت وصدمت. إذن لماذا كتب الكتاب؟ من أجل أن يعيد هذه الصورة بلا شك. هذا الجانب اللص في قضية سرقة أموال الناس، وكذلك الادعاء البطولة وليست فيه. الأمر الآخر في ذلك هو طرق الأكاذيب في نشر الأفكار، طرق الأكاذيب في حي يسوق، كما كثيرا ما يذكر قصص لماذا فعلت كذا، قال لينتشر الكتاب، ليكون للكتاب قيمة. فهذه الحالة مهمة جدا بالنسبة إلينا حتى لا نسرق. يعني عندما ترى المفكر يتكلم عن الأخلاق لا تسرق، هؤلاء العلمانيون عندما يتكلمون عن الأخلاق ويتكلمون عن الشريعة يتكلمونها لأنها مقيدة وقاتلة لأهوائهم وشهواتهم. هو لما يسمع قضية، لما يتكلم عن قضية العلاقة المحرمة وأن الزنا يجلم، هو يتحسس بدنه، مفهوم؟ هو لما يعلم بأن الزاني يرجم في الشريعة أو يجلد، هو يتحسس بدنه. هذه الصورة التي نراها في جبران ذكرها في لقاء معه أدونيس، أنا ما أريد أن أختار كتابه ثابت متحول، ولكن ربما نضطر إليه يوما. في لقاء صحفي معه قالوا له هو متزوج من خالد السعيد، وهو كلاهما إسماعيلي، أدونيس إسماعيلي وهي إسماعيلية، ويعيشان كلاهما في فرنسا. يسأله الصحفي، هذه منشورة أنا قرأتها بالنشرة نفسها، لكن لا أدري ربما تكون موجودة في النت. يقول له هل أنت تعيش الحب؟ قال طبعا. قال طب لك زوجة؟ قال أستأذنها. تعرفون كلمة الحب ماذا تعني؟ ليس ما تظنونه، يعني علاقة شريفة، ما في شريفة. فقال طيب هي لو أرادت؟ قال نعم، وأنا آذن لها كذلك، هي تعيش حالات حب كذلك، يعني بهذه الدرجة من السفالة والانحطاط تعيش هذه، تعيش هذه الفئات في هذه البيئة. فالذي يهم ابتداء أنها، وثم ظهر في الحقيقة كتاب مشهور في أمريكا، والحياة، الكلام عن حياة جبران، كتبه مؤلف أمريكي وفضح عائلته وفضح من هو وفضح علاقاته المشبوهة وعلاقات بالنساء إلى آخره إلى آخره. طبعا الجانب كذلك المهم في هذا الباب أن فهذا يدلنا ابتداء على أن الجانب الأخلاقي مفقود، فكل ما يتكلمونه هو خارج إطاق الجانب الأخلاقي. هذا مهم. هل كان، بل أعظم من ذلك، أعظم من ذلك، يعني هذا مخيل نعيمة، ولابد لمن يقرأ كتاب جبران، لابد من يقرأ كتاب جبران أن يقرأ كتاب جبران، يعني مخيل نعيمة، أن يقرأ كتاب سبعون لمخيل نعيمة. هو مات مبكرا جبران، مات شابا بسبب كما قلنا المرض، وبعد ثلاث سنوات كتب كتابه جبران خليل جبران، وأحدث ضجة كبيرة لأنه أسقط هالة هذا القديس وقزمه وجعله إنسانا، مش إنسان عادي، يعني حتى مش إنسان ملتزم، إنسان سافل ومنحط. لما كتب على السبعين كتب كتابه سبعون، وكان يظن أن نهايته قد اقتربت، عاش حتى المئة، 99 سنة، 100 سنة عاش ميخائيل نعيمة. ففي كتابه، في كتابه يبين حالة شلوله، حالة أمراضه، حالة انحطاطه، يعني جبران لم يكن بعيدا عن حالة التي يعيشها ميخائيل، كلاهما لما يتكلم عن الأخلاق ويتكلم عن السلوكيات بطريقة عن نفسه، كيف أنه عاش لمدة 5 سنوات مع امرأة متزوجة يخدع زوجها لمجرد أنه يريد أن يتعشى عندها، ولكن يخدعها وحتى درجة التعلق وهكذا، ولم يتزوج، لم يتزوج. وفي آخر عمره بعد أن انتهى أمره طبعا هاجر، ترك أمريكا ميخائيل نعيمة وراح استقل في قريته وصار يسمى بالناسك، وبدأ ينظر على الناس تنظيرات الأخلاق، حيث آمن في نهاية عمره في نهاية بوحدة الوجود، صار يعني عرفانيا عظيما. ولكن لما انتهى أمره يعني عاد عجوزا هرما. وذاك بعض الناس يقول، هو هذا من بعض النقاد، قال أنا قابلته لما كان ناسكا كان يفعل النسك من أجل أن يشتهر، يعني يدخل التاريخ من باب أنه ناسك ويتكلم الحكمة. هذا الجانب يجب علينا أن نحذر منه، أن لا نغتر، لأنني الذي أعرفه في داخل التيارات الإسلامية شيء غريب جدا، شيء غريب، وهو أننا دائما نتكلم عن الآخر بالاحترام. هذا موجود عندنا، يعني عندما نتكلم، أنا أعرف الخصومات في داخل التيارات الإسلامية، سواء كان بين التيارات المختلفة، الجماعات والتنظيمات، أو في التنظيم نفسه. فالبعض يستهول لدرجة غريبة جدا، يستهول ما فيها من خصومات، ولما يريد أن يقارن يقول ولكن انظر إلى الجماعة الفلانية، انظر للتجمع الفلاني، يعني وينظر إليها نظرة تقديس ونظرة احترام. وأنا أقولها بملفي وأنا أعلم ما يدور، والله إن تلك الخصومات مهما بلغت، وأعرف إلى أي درجة تصل، إن الخصومات والخلافات وسوء الأخلاق الذي في داخل التيارات الإسلامية لا يصل إلى مش عشر معشار معشار معشار معشار، 1/20 مليون ولا 100 مليون مما في داخل التيارات الأخرى من سفالة وانحطاط، مما فيها نوال السعداوي قبل مدة أجروا معها حوارا حول زوجها الأخير شحاتة فتحدثت عن سفالته وانحطاطه. هي بتتكلم عن المرأة، الله انتقم من زوجها، تحدثت عنه كيف كان يخدعها وكيف كان مع أنه عجوز هرم قرف كيف يتصيد البنات ويذهب يسهر عندهن، ثم إذا رجع في آخر الليل تسأله أين كنت، وهي تعلم أين هو، ولكن هي تخبر، هي هذا قولها، فيتسأل أين كنت، يقول في اجتماع الحزب الثوري. هذه الثورية ولا هذه حياتهم، هذه حياتهم كلها أكاذيب. لا تغرنكم هذه الصور التي معروضة أمامكم، يتحدث عن الثورة، يتحدث عن التغيير في العالم، ويتحدث عن القتال، وأنتم رأيتم تماما هؤلاء الذين كانوا يزعمون الثورية يوما كيف انقلبوا إلى أحذية لكل الدكتاتوريين، ترونهم الآن، ترى يعني لا يوجد. وكما قال فاروق حسني وزير الثقافة، كلهم قد أدخلتهم الحظيرة، كلهم دخلوا الحظيرة، يعني دواب دخلوا الحظيرة. هذا الجانب أنا عندي مهم جدا، لا أدري هل هو معاناة شخصية أم هي في الحقيقة هي معاناة كل أحد عندما يقرأ عن الأخلاق. عندما يعني الآن عندما نتكلم عن نيتشه، ولا شك لنيتشه حضور في حياة جبران، أنا تكلمت عنها في فن القراءة، مسكين جبران راح قرأ هكذا تكلم زرادشت، وهذا الكتاب لنيتشه، ونيتشه قال التاريخ سيقسم إلى قسمين، تعرفون فريدريك نيتشه الفيلسوف الألماني الذي يؤمن بأن الإنسان يجب أن يتطور لدرجة السوبرمان، طيب ماشي معك. وعندما تقرأ هكذا تكلم زرادشت في الحقيقة يؤثر فيك، يقرعك، يوصلك إلى درجة من الهذيان بأنك عظيم ويجب أن تكون عظيما وأن تخرج من إنسانيتك ومن جلدك لتصبح أسطورة. هذه النظرية هي أساس النازية، أن العقل الآري هو فوق البشرية، ما يهمنا هنا. جبران لما قرأ نيتشه تخيل نفسه، لما تقرأ هذا تخيل نفسه أنه سوبرمان، وصار يتعامل مع الحياة أنه سوبرمان. ما يهمني هنا أن نيتشه مات بالسفلس، يعني دعك من كل ما كتب. أنا أقول نيتشه ماذا كان يقول؟ كان يقول أن التاريخ سيقسم إلى فترتين، ما قبل هكذا تكلم زرادشت وما بعده، يعني فهمتم؟ التاريخ فقط التاريخ البشرية، وهذا المجانين هم. أحد الفلاسفة برانت راسل لما كتب كتابه، فبعد أن تمه قام يرقص وقال هذا كتاب، انتهيت من كتاب حوالي 20 مجلد، انتهيت من كتاب لا يفهمه إلا أنا والله. مجنين لا يعني، فإياكم يعني القصد، بعض الناس يبذل جهدا من أجل أن يفهم، يظن أن هناك، وهذا شرحناه في المرايا المحدبة، بعض الناس يقول لا أفهم، هو في الحقيقة الذي كتبه لا يفهم. كافكا لما يتكلم عن نفسه يتكلم هذيانات، واحد جاز لكم الله مأبون، صور رجل هذا الكبير الأدباء يذهب إلى إثيوبيا، بتعرف لماذا؟ من أجل أن يبحث عن الرجال فقط ويكتب كلام هذيانات، ما كان يظن أن يصبح له قيمة، لكن أخذوه زبطوه لما قوة. إذا هو الخبز الحافي لشكري أشهر قصة مغربية، كيف كتب؟ لما تقرأها تعرفون كيف كتبت؟ جاء مجموعة من الفرنسيين يبحثون عن رجل يعيش في داخل الزقاق والحواري القذرة، تعرفون الحواري وأوضاعها والفقر وكيف يعيش، فبحثوا عن أدباء يكتبون قصة عن تاريخهم المجيد وهم صغار، فلم يجدوا، جاءوا لي واحد ساقط وهو شكري، فجعلوا يستنطق، فقبل أعطوا أموال وقبل، فجلس يلقي عليهم الكلام وهم يكتبون، كتبه في الفرنسية ثم عرب العربية وصار كتابا من أشهر ما يباع ويترجم. الحقيقة أنا أريد من هذا، أريد بأن نعلم بأن العالم ليس بما نتصوره، هذا العالم سواء السياسي، كيف يعيش السياسيون، كيف يتكلموا، كيف هم، كيف أخلاقهم، لا تغرنكم هذه الصور، وهؤلاء الأدباء هذه حقيقتهم. ولذلك عندما يتكلمون عن الأخلاق يتكلمون عن الإسلام لسفلات نفوسهم، هم هكذا يتكلمون، هذا جانب يجب أن نفهمه. لا يجوز لنا أن نعامل هؤلاء معاملة العقلاء، كلام لا قيمة له ولكن يصيغونه ويزعمون أنهم قد عانوا معاناة بشرية راقية من أجل الوصول لهذه المراتب، والأمر ليس كذلك. هذا الجانب أنا يهمني ودائما أبحث عنه، دائما لا أبحث عنه من أجل أبحث عنه من أجل أن أحترم ديني وأحترم تجربة المسلمين، حتى أعرف المسلمين ولا أقع في باب المقارنة بين البيئة الإسلامية والبيئة الأخرى، لا يجوز لنا هذا، خطأ. يجب أن نراعي هذا الجانب وأن نفهمه. إنما ترونه من الإخوة ما يقع في داخل التيار الإسلامي، يقع أخطاء، يقع معاصي، يقع من غير تهديد يقع، لكن يأتي هذا يبرزها كأن الآخر جيد. أحد الصحفيين كلب من الجزيرة يسألونه لماذا لا تزوج، قال من يدخل تلك البلد، ذكر بلدا إسلاميا يعني، قال من يدخل تلك البلد لا يحتاج أن يتزوج، يعني سفالة من جهتين، سفالة بسب هذا المجتمع المسلم وسفالة بسب حاله، يعني انظر إلى حاله. هذا الصحفي لما قابله بوش، هو الصحفي العربي الوحيد الذي قابله بوش الابن، قال له يعني جعل يعظه لأنه عليك أن تتزوج. صور بوش في أخلاقه أفضل من هذا الصحفي المأجور. هذا جانب يجب أن نعيه وأن نفهمه. أنا أردت هذا الكتاب لهذا الجانب الآخر، وهو جانب في الحقيقة يخص ميخائيل نفسه، ترجمة ميخائيل التي ذكرها في 70 عام، وقلنا بعدها 10-30 سنة يعني، والآن هو في الحقيقة لا هذا ولا هذا مشهور، يعني الآن جبران ربما يذكره الناس، لأنه ما زالت بعض للأسف ما زالت بعض مؤسسات التدريس الرسمية تأخذ له مقتطفات وتضعها كنماذج إيش أدبية يقرؤونها، فربما ميخائيل له حضور لأنه ما زال بتلك الهالة، أنه تكلم في النبي، تكلم في الأجنحة المتكسرة، تكلم في حديقة النبي، وهكذا في كتبه المترجمة، وأغلبها مترجم، وكتب بالإنجليزية، كتب أول في العربية فوجد أنها لا تستطيع أن تعبر عن نفسه كما يقول ميخائيل، فصار يكتب الإنجليزية وتترجم، فهو منشور بالإنجليزية. ومن قرأ كلامه لم يعده شيئا، يعني جبران لا يعد كلامه شيء، يستطيع أن يقول حكمته التي ينفرد بها، يستطيع أن يقولها الخباز، الخباز يخرج حكما كما يخرج. ولكن ما يهمني أن أربط ميخائيل، الجانب في جانبين، الجانب الأخلاقي. أنت ميخائيل نعيم هذا يعني عاش في لبنان، تتم دراسته في إحدى أديرة، أنا كنت والدي دائما يقول مسكوبية، ما شو المسكوبية؟ المسكوبية هي الكنيسة الأرثوذكسية التي في الشرق، وكانت قديما ترعاها من روسيا، كانت قديما تراها روسيا بعد ما قام الاتحاد السوفيتي وسقطت روسيا القيصرية، وقام الاتحاد السوفيتي فقرت هذه الكنيسة، الكنيسة الأرثوذكسية الشرقية. فلماذا يسمونه؟ دائما والدي يقول كنا في المسكوبية لأن احنا عشنا في بيت سحور، فالمسكوبية، فعرفت أنه هي موسكو مسكوية، بس الناس لتسهيل بلا مسكوية، المسكوي المسكوبي والمسكوبية وهكذا. فانتقل من لبنان ودرس في فلسطين، وهذا شوف من لبنان، انتبه هذه نقطة مهمة، انتقل للدراسة وللرقي في الدراسة والترقي من أين؟ من لبنان إلى أين؟ إلى فلسطين. طبعا في ذلك الوقت، هذا شيء مهم جدا في التاريخ، ميخائيل نعيمة هنا في كتابه 70 وفي كتابه عن جبران لا يذكر شيء اسمه لبنان، لا يأتي إليه، دائما يقول نحن السوريين، يتكلم عن سوريا، لبنان هذه على قاعدة مين؟ كمال الصليبي، يقول لا يوجد شيء اسمه في التاريخ تاريخ لبنان، كله كذوبة جديدة، لكن كذوبة دولة إسرائيل إنه التاريخ إلنا، هم يصنعون التاريخ، واضح؟ لا يوجد شيء اسمه لبنان ككيان سياسي. فانتقل بعد ذلك، أخذوه، وهذا انتبهوا يدل على تلك الرعاية الكبيرة التي كانت توليها هذه الكنائس لأبنائها، وكيف كانوا يرقونهم ويقدمونهم، ما يقابله ماذا؟ الحالة الإسلامية الضعيفة المهمشة، الذي مشتركون فقط في تثبيت الهوية، ومشتركون في قضية القتال فقط، والبقية أين؟ في هناك طرفة قال لي أحد الإخوة التونسيين، قال كان أبو رقيبة إذا جاء إلى القرى يدعوهم للجهاد، وإذا ذهب إلى قرية يدعوهم إلى التعلم. واضح؟ يعني فهؤلاء كانوا يمشونهم من أجل الوصول إلى المراتب، ويصبحهم المثقفين، ويصبحهم الأثرياء، ويصبحهم التجار، والبقية للجهاد ولغيرها إلى آخره. فبعد ذلك انتقل ودرس دراساته الأدبية في روسيا، فتثقف في روسيا، ثم ذهب إلى أمريكا، وبقي في أمريكا مدة طويلة، وشارك ما يهمنا كان في أمريكا يشتغل في داخل السفارة الروسية. أين؟ في المصانع التي تصنع، لأن روسيا ذلك الوقت اللي هي القيصرية، فكانت حليفة لأمريكا، فكان يشتغل في مصانع روسية موجودة في أمريكا تصنع السلاح لمن؟ لروسيا. واضح؟ وكان يقوم عليها عاملا في داخلها. ثم بعد ذلك من خير نعمة اشترك تحت راية أمريكا في قتال في أوروبا ضد الألمان سنة 1918، ذهب وقاتل جنديا، وذكر قصته الطويلة مع هذه الحرب، ولكنه ذهب وقاتل تحت راية أمريكا. انظر، من أجل أن تعرف من هؤلاء. هؤلاء الآن هذه الصورة الأدبية الخاصة بهؤلاء، نأتي إلى صورة أخرى، وهي صورة كيف استطاع هؤلاء أن يكونوا لأنفسهم حالة فكرية وأدبية غزت العالم، غزت العالم العربي. هنا هم أين عاشوا؟ عاشوا في أمريكا. هذا أدب مهم جدا، أطر له وأرخه جماعة من المؤرخين والأدباء، سمي بأدب المهجر. أدب المهجر من يقوم عليه؟ أدب المهجر بمعنى الأدب العربي الذي نشأ عند المهاجرين، وخاصة في أمريكا، خاصة في ذلك الوقت في أمريكا. أدب المهجر من الذي يقوم عليه؟ الشخصيات التالية: ميخائيل النعيمة، جبران خليل جبران، أمين الريحاني، نسيب عريضة، إيليا أبو ماضي. هذه الأسماء هذه تجمعت في آخر الأمر، إلا أمين الريحاني لأنه لم يكن موجودا عند تكونها، وتجمعت في آخرها تحت رابطة سميت بالرابطة القلمية. أمين الريحاني كان مهاجرا وذهب إلى الجزيرة، وبدأ نفاقه هناك يظهر، وكتابته عن الملك الجديد الذي يريد أن يحيي العرب، وكتب كتاباته الشهيرة التاريخية التي لا نستطيع إلا أن نفهمها أنها على جهة النفاق، لأن حالة أمين الريحاني هي هذه الحالة، بالرغم هو أكبرهم سنا وأقدمهم في الكتابة من هذه الأصناف كلها. على الذكر، لما كتب ميخائيل النعيمة كتابه جبران خليل جبران، فرد عليه الكثيرون، رد عليه الكثيرون، وممن رد عليه أمين الريحاني. أنا أرجو فقط هذه الفقرة أن تقرأ. أين تقرأ؟ في 70، كتبت في 70، أن أمين الريحاني دافع عن صورة جبران التي كسرها وحطمها وهشمها. مين؟ ميخائيل حطمها، أزال عنها أي صورة من صور القداسة والاحترام، سواء كان في السلوك أو الكلام، أو حطمها دمرها. فالبعض يقول هو أراد أن يعيد التوازن إلى شخصية جبران الإنسان، والحقيقة هذه المفاتيح التي أطلقها ميخائيل هي التي فتحت الوصول إلى أن جبران لا يساوي شيئا في القيمة الإنسانية كالقيمة الأخلاقية. أعود وأقول يعترف في فممن رد على ميخائيل في هذا التحطيم أمين الريحاني، أرسل رسالة لميخائيل ونشرت في الكتب، نشرت في الجرائد آسف، وفرد ميخائيل على من؟ على رد أمين الريحاني. وانظروا هذا، انظروا هذا السجال الغريب بين هؤلاء القوم. هذا أدب المهجر تمثل في هذه الرابطة القدمية، دخل فيها أناس كثيرون وكلهم نصارى، هذا مهم جدا، كلهم نصارى. هل لعدم وجود المسلمين من الأدباء؟ في الحقيقة في هذا الجانب موجود تاريخيا، يجب أن نعترف، لم يتجمعوا بسبب نصرانيتهم، ولكن لعدم وجود غير النصارى في المهجر في ذلك الوقت. النعيمة في كتابه 70 يقول التالي: يقول بأن الجرائد العربية في داخل أمريكا كانت متطاحنة وكلها نصرانية، يعني الأرمن ضد الأرثوذكس ضد الكاثوليك، ويذكر من سفالات الطحن بينهم أشياء كثيرة، رغم أن كلهم نصارى لكن كلهم يسب بعضهم بعضا. ويقول وظهرت جريدة كتبها مسلم فلم يطل، هو يقول هذا لم يطل عمرها لأن أغلب المهاجرين في ذلك الوقت لم يكونوا مسلمين، يعني أغلب المهاجرين الذين هاجروا إلى أمريكا من أين؟ من النصارى، من المارونيين، من الكاثوليك، من الأرثوذكس إلى آخره. المارونيين كاثوليك للذكر، المارونيين ونسبة لأحد قديسيهم كما يقولون على ما تكلمنا من صفة القديسية المزعومة. هذه الرابطة القلمية صار عندها أركان بلا هذه الشخصيات، أمين الريحاني كل المؤرخين الآن يثبتون أنه كان جاسوسا عرض نفسه، هناك وثائق ظهرت مؤخرا وطبعت في كتاب تظهر أن مراسلات أمين الريحاني لمن؟ للMI6 البريطانية، للمخابرات البريطانية، يطلب أن ينتظم عندهم. وذاك رحلة أمين الريحاني للجزيرة العربية التي مدح فيها ملوكها وسلاطينها كانت بمن؟ بتكليف من إدارة المخابرات البريطانية في ذلك الوقت. أمين الريحاني كذلك. من هو ميخائيل نعيم؟ رأينا هو أنه يقاتل تحت كذا وكذا، وهكذا صورة جبران وهكذا. فهؤلاء ما هي الصفة الأدبية التي حملوها؟ ما هي معالم ما يسمى بأدب المهجر؟ يعتبر ميخائيل نعيم مؤرخ ثقة، لأنه لا يخاف، لأنه لا يرى قيمة لمن أمامه، بأنه أولا يجب كسر عمود الشعر العربي. الآن نأتي إلى الجوانب التي يريدها. وذاك هو مثلا يقول عن إيليا بماضي، وينتقد في كتابه 70، ينتقد إيليا بماضي بأن أشعاره الأولى ملتزمة بالخط الخليلي، خليل بن أحمد ملتزمة، ويقول هذا شعر باطل لا قيمة له ولا يتغلغل في الإنسان، فلا بد من كسر هذا الشعر. ويتبجح ميخائيل نعيم تبجحا كبيرا أن كل هذه التطورات في داخل أدب المهجر هو صاحبها، لتأثره بمن؟ بالأدب الروسي، وتأثره بالأدب الفرنسي، لأنه لما ذهب يحارب مع أمريكا في أوروبا بعد انتهاء الحرب، لم تستطع أمريكا أن تعيد هذه الجموع الكبيرة، 100,000 مقاتل، فأخذوا تقريبا 160 شخص أرسلهم للجامعات، فهو كان منهم باعتباره دارس جامعي، فأذهبوه ليدرس الأدب الفرنسي في داخل فرنسا فدرسه. فأولا هو تحطيم ما يسمى بالشعر الخليلي، ثانيا هو إلغاء هذه الحالة التي يتكلم بها بضوابط النحو. وذاك هو في من الأمور لما قال جبران لقد تحممت بنور، هكذا قصة حتى تغنى هذه القصيدة، هل تحممت بنور أو هكذا، هل تحممت؟ فرد عليه من رد وقال له تحمم فيش استحممت، فقال أنا، هو يقول في الغربال في رده هذه قاعدة، هل تريد أني أنا ألغي كل ما تعلمت من العرب مشان أروح لعند سيبوي؟ شوف القانون الذي، إذن هو تحطيم الشعر، تحطيم النحو، والكلام بالناحية الإنسانية، منطلق ما يريده هؤلاء من الكلام عن الذات فقط ومعاناتها واضطراباتها هو الذي يريد أن يوصل إليه. هذا للأسف هذا الصفة من صفة ما يسمى بالحداثة التي تطورت بعد ذلك في يومنا هذا، تلقى هذه بسبب القوة. هذا جانب أنا أريد أن أتكلم عنه، بسبب أنهم في أمريكا، وبسبب أن أدباء يكتبون هذا في أمريكا، يضخم فيصل للدول العربية ويبدأون بتعظيمه. وللأسف كان اختراق أدب المهجر لأدب اللغة العربية في داخل عالمنا عن طريق العقاد تلقاه ومدحه وكل وجعله شيئا، وقال كلاما غريبا في مقدمة الغربال، قال صحيح هذا كلام لا قيمة له علما، العقاد لا قيمة له علما ولا قيمة له في النحو ولا الصرف، لكنه يحتاج الثناء عليه من أجل طرافته. ما تدري هذه هل هي، بالرغم أنه يثبتها كمدح لكتابه، ميخائيل هيما يثبتها مدح لكتابه، ولكنه يحتاج الثناء عليه لماذا؟ لطرافته، لا نحو ولا معاني وكلها مبتذلة، ولكن يحتاج الثناء عليه لطرافته. هذه الصورة كيف يتكون هذا؟ جبران خليل جبران يقول عنه خليل، صحيح هو يقول إن رسوماته، وإيش كان يفعل؟ ينشر كتبه ويجعل معها رسومات. كان رساما وكان شاعرا وكان أديبا، فيقول هو رسام أكثر منه شاعر، لكن الناس في الدول العربية لا يعرفون الرسم وليس لهم قيمة، فيعرفونه أديبا أو شاعرا، وخاصة ما غني له من شعر فصار له الحضور الأكثر. ما يهمنا أن الرابطة القلمية مثلت تجليات ما يسمى بأدب المهجر. هذا الأدب المهجر هو من جانب آخر، غير ما تكلمنا عن قضية السياق وقضية هيكلية، ممن أدخل الرموز الوثنية إلى داخل الأدب العربي. يعني كان الأديب النصراني في داخل المجتمع العربي لا يدخل، يستطيع أن يدخل كلمة الصليب، لا يستطيع أن يدخل كلمة الفداء، لا يستطيع أن يدخل كلمة الخلاص، ولا عبارات الإنجيل، ولا عبارة التوراة. هذا أدب المهجر أدخله. وذاك ميخائيل لما تقرأ له أو تقرأ لجبران تستطيع أن ترى تجليات دخول ووقائع دخول التوراة والأدب والأدب الإغريقي إلى داخل القصة وإلى داخل الشعر، صار شيئا حاضرا، الناس لا يستهجنونه. ولذلك بعد ذلك حتى أخذه المسلمون. يعني لما تقرأ أنت لنازك الملائكة، لما تقرأ لبدر شاكر السياب، عبد الصبور، ترى مثل هذا حاضرا في أذهانهم. من جانب آخر رت أن أتكلم عنه، ما يهمني كذلك، ما يهمنا إحنا في هذه التجربة الإنسانية غير ما تكلمنا عنه، هو أن الكثيرين يظنون، وهذه يجب أن نعترف بها، أن هؤلاء عندما قامت أعمالهم كانوا مدعومين. انتبهوا، نحن نعترف بأن الإدارة الأمريكية، حتى البنتاغون دعم مجلة شعر، وأن إلى الآن أمريكا تدعم بعض المفكرين، واعترفت أكثر من مرة وزارة الخارجية دعم لشحرور، دعم لحسن عنفي، دعم لنا حامد أبو زيد. لا، وهكذا الشعر ما يدعم لأنه لا قيمة له إلا يكون هناك دعم مادي. لكن من يقرأ تاريخ هذه الرابطة القلمية كيف، ومجلتهم السائح وقبلها مجلات أخرى حتى وصلوا إلى ما وصلوا إليه، في الحقيقة ترى المعاناة الشخصية. يعني هؤلاء بكل معنى الكلمة قاتلوا قتالا قويا من أجل تثبيت أنفسهم، تعبوا. الذي ينتظر لتثبيت منهجه أن يأتيه الدعم المادي، لأن أنا رأيت عند الكثيرين من يتحدثون أن الأفكار والمناهج لا تقوم إلا بدعم مادي، هذا هؤلاء الذين ينظرون إلى هذه القضية لن ينجحوا. لا تنتظر للدعم المادي، عليك أن تجاهد بإمكانيتك، عليك أن تقاتل بما معك من أدوات فقط، وعليك أن تفتح. يعني لا يوجد تصور والله بأن جبران خليل جبران كان مع كل هذه الكتابات وكل هذه المعاناة كان يعيش في قصر، وكان لا لا لا لا، وكان يعيش في بيئة فقيرة جدا، وكان محبسه أو صومعته كانت فقيرة أدت إلى مرضه بالسل. نفس الشيء، كلهم عانوا وتعبوا. وهذه دائما أستذكرها في قضية قيام دولة إسرائيل، لما نقول إن دولة إسرائيل لم تقم وتقدم لليهود على طبق من ذهب، إنما قدمت بالمعاناة. تعب اليهود، قدموا، قاتلوا، حاربوا، جاهدوا في هذا الأمر، جاهدوا بالمعنى اللغوي لا يأخذ أحد بالمعنى الشرعي. فهذه لما تقرأ أنت تجربة جبران من خلال ميخائيل نعيمة أو تجربة نفسه، لأنه في الحقيقة هناك كتب يزعم أصحابها أنهم يتحدثون عن غيرهم، وفي الحقيقة يتحدثون عن أنفسهم. يعني جبران خليل جبران ليس حديثا عن جبران إلا بمقدار تهشيمه، وإنما هو حديث عن من؟ عن ميخائيل نفسه، يتحدث عن نفسه أكثر ما يتحدث عن جبران، وإن كانت مهمته هو تحطيم الصورة كما تقدم. فالقصد من هذا أن مثل هؤلاء تعبوا حتى يوصلوا أفكارهم ويوصلوا نتائجهم إلى ما وصلت إليه. بقيت نقطة أخيرة، أين هؤلاء الآن؟ صحيح هؤلاء قد نساهم الناس، يعني لا حضور له الآن. جبران ربما حضور بما يبقى من دراسات نصية في داخل كتب الأكاديمية الجامعية أو المدرسية، ولكن في الحقيقة قد استطاعوا الوصول هؤلاء إلى تبوأ كل هؤلاء، هذه البدايات وصلت إلى تبوأ هؤلاء إلى قيادة الدفة الأدبية في العالم العربي. يعني لم يعد الصوت الإسلامي إلا قليلا، لم يعد له وجود إلا القليل، وإنما هؤلاء فسيطروا على المؤسسات، سيطروا على دوائر القرار، سيطروا على المؤسسات الأدبية، سيطروا على المجلات الأدبية، سيطروا على الجوائز الأدبية سيطروا عليها هؤلاء. نعم صحيح هؤلاء قد تلاشوا، لكن تلاميذهم ما زالوا موجودين في داخله أروقة ومفاصل العمل الأدبي. قبل الخاتمة وفي الخاتمة النهائية، في هل هذه الكتب مهمة يعني لنا أن نقرأها؟ هي تجربة إنسانية تفيدك أنت في جوانب قد لا تحتاج إليها وقد تحتاجها، ولكنها مهمة لمعرفة محطات الصراع حول تثبيت الهوية، محطة يجب أن تفهمها وأن تعرف أدواتها وكيف صارت ومن هم رجالها وما هي صفاتهم، من أجل أن يترسخ لديك ما تريد وما تعتقد من الحق في أن المعركة هي معركة إيمانية إسلامية يجب أن نخوضها. هذا ما عندي في هذا الأمر، وأرجو أن أكون قد أبلغت في بيان هذا الكتاب، مع أن الذي يبحث في داخله، أنا الذي أنصحه إذا أراد المرء أن يقرأ تاريخا وترجمة صحيحة فليقرأ 70، لكن من أراد أن يقرأ هذا الجانب الذي تكلمنا عنه فكتاب جبران خليل جبران يعني ينفع لمثل ما تقدم من الكلام. بارك الله فيكم وجزاكم الله خيرا، والحمد لله رب العالمين.